بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الموجز في فقه العمرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الحديث في هذه المحاضرة نتكلم على جملة من المسائل المتعلقة بأحكام العمرة. والمسائل المتعلقة بأحكام العمرة منها ما هو جليل يحتاج إليه وتعم به البلوى، ومنها ما لا يحتاج إليه باعتبار أنه من الجزئيات العارضة التي تطرأ على بعض الناس لا تطرأ على كلهم، وهذا يتباين أيضا من جهة ندرة الوقوع وكثرته. والكلام على هذه المسائل وكذلك أيضا الكلام على بعض النوازل الطارئة في زماننا مما يطول جدا، ولكننا نتكلم على ما أهم. نورد المسائل العامة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أصل التشريع، وكذلك أيضا شرائط الوجوب وأدلتها أيضا، وكذلك الأحكام الشرعية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدليل على ذلك من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح الذين أمرنا الله عز وجل بالركون إليهم عند عدم وجود الاعتضاد بشيء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا صريحا في السنن وغيرها في حديث العرباض بن سارية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الكلام على هذه القضية مما يطول جدا، أعني مسألة العمرة وكذلك الأصول التي يرجع إليها في هذا. وإنما كان الكلام على العمرة باعتبار أن العمرة هي أكثر وقوعا في غالب الناس من الحج، وكان هذا سبب تخصيصها وكذلك لحاجة الناس كثيرا بالاقتران والتلبس بها رجالا ونساء سواء كانوا قريبين أم بعيدين. وهذا من الأمور التي جعلتنا نتكلم على هذه القضية على سبيل الانفراد، وكثير من العلماء يريدون أحكام العمرة مندرجة مع الحج، وذلك باعتبار أن الحج أهم وكذلك هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وكذلك أيضا فإن أهميته بالجلالة العظيمة، ثم أيضا إنه لا خلاف عند العلماء على ركنيته وأهمية وجوبه على خلاف في مسألة العمرة. العمرة المراد بذلك هو قصد البيت الحرام على صفة معلومة بأعمال معلومة وأقوال معلومة. وأما بالنسبة للزمن الذي يفعل فيه الإنسان العمرة فإنه لا حد لهذا الزمن، والزمن في ذلك مفتوح ليلا أو نهارا، وكذلك أيضا فإنه يفعله الإنسان في أي أيام السنة. وإنما يقع خلاف عند بعض العلماء في بعض المسائل، وذلك كالعمرة في يوم عرفة، فإن بعض العلماء ربما يكرهها باعتبار أن الناس يقفون في عرفة، فينبغي للإنسان أن يقف معهم لا أن ينشغل بالعمرة بالطواف بالبيت وغير ذلك مما يأتي ربما الإشارة إليه. العمرة قد قرنها الله عز وجل في كتابه العظيم في قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإذا ورد الفضل في الحج فإنه يندرج تبعا في فضله العمرة على الصحيح، ما لم تدل قرينة من القرائن على إيراد الحج على سبيل الخصوص بصفة من الصفات، وكذلك بقول من الأقوال يخرجه عن العمرة باعتبار أن العمرة هي نوع من القصد الذي يقصد به الإنسان الإتيان إلى البيت. العمرة بضم الميم وإسكانها هي الزيارة وعمارة ضد الخراب، والعمرة فيها عمارة المودة والمحبة بزيارة البيت العتيق محبة ومودة لله سبحانه وتعالى. والعرب تعرف العمرة حتى في الجاهلية، ولكنهم لا يعرفونها في أشهر الحج ويحرمونها، وهذا مما بدله الجاهليون مما كان عليه أهل الإسلام في السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج مبينا بطلان ما كانوا عليه، وكذلك مصححا لتلك الأعمال التي بدلوها مما شرعها الله عز وجل فبدلوها على غير وجهها، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة لا خلاف عند العلماء في مشروعيتها سواء في الإسلام أو قبله، وحكمها باق إلى قيام الساعة. وإنما الخلاف وقع في مسألة وجوبها، العمرة واجبة أم لا؟ ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب العمرة، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من السلف كابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن وأحمد والشافعي في مذهبه الجديد. وهذا هو القول الأرجح، أنه ينبغي للإنسان أن يأتي بعمرة في عمره مرة واحدة. وقد جاء عن غير واحد من السلف التصريح بذلك، وعلى ما جاء في هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه الدارقطني والحاكم وغيرهم، قال: ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما، فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع. وقد جاء عنه عليه رضوان الله أنه قال كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر: الحج والعمرة فريضتان. وكذلك أيضا روي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما يفهم عنه ذلك، كما جاء عن أبي وائل عن الصبي بن معبد قال: قلت لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله: إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت، وإني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي يعني ذلك الرجل: اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي، وإن أهللت بهما معا. فقال عمر عليه رضوان الله تعالى: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي سأل عمر بن الخطاب سأله بعد قول رجل من قومه: اجمعهما واذبح ما تيسر، وقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. ثم ذكر أنه أهل بهما جميعا، فقال: هديت لسنة نبيك. وهذا إقرار لقوله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وهذا قد قال به غير واحد، كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله حينما قال في تفسير قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. ومال إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ترجم على هذا في كتابه الصحيح في قوله: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاعتمار حتى عن الميت، كما جاء في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذه الزيادة أعني ذكر العمرة قد تكلم فيها غير واحد من العلماء بعدم الصحة، قالوا: وأن الأمر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر بالحج لا بالأمر بالعمرة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك. وكذلك أيضا فإن العمرة بالنسبة للنساء أن تأتي بحياتها بعمرة واحدة آكد من الرجال، وذلك أن النساء لا جهاد عليهن كما على الرجال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة عليه رضوان الله أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا قد تكلم فيه بعضهم في مسألة العمرة في هذا الخبر، قد تكلم فيه غير واحد من العلماء في ذكر العمرة، قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن الحج. وعلى كل فإن العمرة متأكدة جدا على أقل أحوالها، والأرجح في ذلك الوجوب. وينبغي للإنسان أن يعتني بالإتيان بالعمرة قدر وسعه وطاقته. وأما بالنسبة للعمرة بالنسبة للمكيين، فإن المكيين يختلفون عن غيرهم، فإن العمرة لأهل مكة على الصحيح أنه ليس عليه عمرة، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من السلف. قد قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف. والمراد بذلك أنه ينبغي للمكي أن لا يعتمر، وإنما يكثر من الطواف حال دخوله المسجد الحرام. وأما بالنسبة للعمرة فإنها تكون للآفاقيين. وأما بالنسبة لمن كان آفاقيا وقدم إلى مكة وأقام فيها، فيقال إذا كان أقام فيها إقامة طويلة يستلزم معها عدم القصر، قصر الصلاة، وعدم الحاجة إلى أيضا الجمع ولا الفطر في رمضان عند ورود الحاجة إليه بعذر السفر، فإن الإنسان يكون في حاله كحال أهل الإقامة. وينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع أمثال هذه الشرائع إلا تطهيرا للعباد وتقربا وتقربا إليه سبحانه وتعالى. وقد جاء في ذلك فضل العمرة وكذلك تكفيرها. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، من ذلك ما جاء في حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمراد بهذا أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الإتيان بالعمرة، فإذا جاء بعمرة ثم جاء بأخرى فإن ما بينهما من الذنوب يكفره ذلك العمل. وهذا دليل على فضل ذلك العمل الذي أوجب الله عز وجل به تكفيرا لذلك الذنب، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهذا مما يشترك أو تشترك فيه العمرة مع الحج، فإن الحج كفارة لما بينه وبين الحج السابق، من باب أولى باعتبار أن الحج آكد. وكذلك أيضا لظاهر النص من قياس الأولى، فإن الله عز وجل قد بين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج يهدم ما قبله، وقوله ما قبله شامل لما كان في ما بينه وبين الحجة السابقة وما كان قبل ذلك، وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابن شماسة المهري عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحج يهدم ما قبله، وبين أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وإذا احتسب الإنسان أنه إذا جاء بالعمرة كفر الله عز وجل له ذنبه السابق، فإنه يرجى له ذلك. والله سبحانه وتعالى كما تقدم الإشارة إليه قد شرع أمثال هذه الأعمال ليكثر الإنسان من التطوع والتقرب له جل وعلا. وأفضل ما يتعبد به الإنسان هو الاقتفاء بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، فإن الله عز وجل قد جعل لنا فيه أسوة حسنة. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الخروج عن هديه، فإن الشرائع السابقة كثير منها قد تبدل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والمناسك المراد بها هنا هي مناسك الحج والعمرة، وتسمى أفعال الحج وأفعال العمرة بالنسك أو المناسك. هذا ما ينبغي للإنسان أن يكون على حيطة وحذر منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر حجه عليه الصلاة والسلام، وبعث بعض أصحابه بعد أن فرض عليه الحج، وذلك حتى لا يلتبس عمل الإسلام بعمل الجاهليين، فإن الجاهليين عند البيت يطوفوا بعضهم عراة، وكذلك لا يقفون بعرفة ولا يخرجون من حدود الحرم. وكذلك أيضا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فإنهم ربما يتحرجون منه، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يأخذ المناسك إلا من مشرعها عليه الصلاة والسلام. لمن قال بوجوب العمرة كالحج فإنه ينبغي أن يعلم أن شروط الوجوب في العمرة هي كشروط الحج بالجملة على من قال بوجوب العمرة. والشروط الواردة في ذلك جملة، منها الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الحج على مشرك، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر عليه رضوان الله ومعه جماعة من أصحابه كأبي هريرة وغيره، أمره أن ينادي بالحج قبل حجة الوداع، فقال أبو بكر عليه رضوان الله: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك الشرط الثاني، فإنه لا تجب العمرة على مجنون أو ناقص الأهلية، أهلية العقل، لمن به سفه شديد أو غفلة شديدة كالدخول في دائرة الهرم وغير ذلك. ويدخل في هذا من باب أولى من فقد عقله بإغماء أو نحو ذلك، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث البلوغ، وهذا متضمن لما تقدم باعتبار أن الصغير لا عقل له تام، وإن كان هو من جهة الإدراك أعقل من غيره ممن به جنون أو من به هرم وخرف، فإنه إذا وقع في الإنسان هرم وخرف فإنه يفقد العقل ولو كان كبيرا، والصبي خير منه في هذا الباب. ولهذا بالنسبة للصغير يقال إن الحج بالنسبة له يصح لكنه لا يجب عليه، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا لها لما لقيته بالروحاء كما جاء في مسلم عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لما رفعت صبيها وقالت لهذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، فإذا كان له حج فله عمرة من باب أولى، كذلك فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى قيام الساعة. والصبي حجه صحيح بالاتفاق ولكنه لا يجب عليه، ويشتهر عند العامة أن الحج عن الصبي أو أن حج الصبي يكتب له نصف الأجر، وهذا فيه نظر، الصواب أن له الأجر تاما، أن الأجر له تاما، ولكنه لا يجب عليه وجوبا، ويجب عليه إذا بلغ أن يحج مرة أخرى. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغار يحجون معه ولم يبلغوا، وهذا في باب العمرة أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ومعه جماعة من أصحابه كذلك، وكان منهم من تمتع أيضا. وقد جاء في البخاري من حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. والصغير إذا حج حجا صحيحا كان له الأجر كاملا، ولكنه إذا بلغ وجب عليه أن يعيد. ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المرفوع والصواب فيه الوقف كما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهم، قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الخبر الصواب فيه الرفع، فقد أعله مرفوعا غير واحد من العلماء، والصواب في ذلك الوقف أنه موقوفا على عبد الله بن عباس، أن الحديث موقوف على عبد الله بن عباس. وهذه المسألة هي من مسائل الإجماع أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أن حجه لا يجزئ عنه عن حجة الإسلام، وإنما الخلاف في حال بلوغه في عرفة، هل يسقط ذلك عن حجة الإسلام أم لا؟ وذلك أنه يوجد مثلا بعض الصبية من يولد مثلا في يوم عرفة فيحج مثلا في السنة 15 ويكون بلوغه 15، وحينئذ في هذا اليوم بلغ فأدرك شيئا من وقوفه بعرفة ونحو ذلك. وكذلك أيضا من ظهر منه علامات البلوغ أو رآها كاحتلام ونحو ذلك. وأما بالنسبة للصبي إذا حج به وليه فإن العمل يقع عن الاثنين، والأولى في ذلك أن ينوي عن الصبي وأن يلبي عنه وأن يرمي عنه لعجزه. وكذلك يروى في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله قال حجينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم. والمراد من ذلك أن الصبي يلبى عنه، وينبغي ويتأكد أن يجنب محظورات الإحرام وأن يبعد عنها حتى لا يتلبس بها فيقع في شيء من النقص في العبادة، وأما الإثم فلا يقع عليه. وأما بالنسبة إذا وقع الصبي المحرم في حال إحرامه بشيء من محظورات الإحرام فهناك من العلماء لا يرى لزوم شيء عليه، وهذا قول جماعة من العلماء وهو قول الحنفية، ومن العلماء من ألزمه في حق المميز ولم يلزمه في غيره، ومن العلماء من فرق بين ما يفعله الصبي استمتاعا كالطيب واللباس قالوا فلا فدية فيه، وما فعله إتلافا ففيه الفدية. وهذه المسألة من وضع الخلاف، الصواب في ذلك أنه لا يجب على الصبي ولا وليه شيء باعتبار ارتفاع القلم عنه، وربما فعل الصبي شيئا من غير علم وليه فانصرف عنه ففعل شيئا من محظورات الإحرام، فإلحاق الفدية على الولي فيه نظر وفيه تكليف بما لا يطاق، خاصة إذا كان الإنسان يلي جملة من الصبية يصعب عليه أن يحيط بهم. وإذا قلنا بصحة الحج كاملا من غير الإزاء عن حجة الإسلام في الصبي فإنه يجوز أن نقول ذلك في المجنون أيضا، فإن المجنون إذا حج به وليه فحجه في ذلك كذلك عمرته صحيحة وله الأجر، ولكن بالنسبة لما يترتب على ذلك من حجة الإسلام إذا عقل يقال بالاتفاق أنه يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى. وهذا من قياس الأولى، فإننا إذا قلنا أن الصبي إذا كان بمهدي، وهذا ما يقوله العلماء، إذا كان بمهدي وحديث الولادة حجت به أمه وحجه في ذلك مكتوب، فهل نقول ذلك في المجنون؟ هناك من المجانين من هم أقل من الصبيان الصغار، فيهم سفه وفيهم سفه شديد أو غفلة أو نحو ذلك، وفيهم جنون، ولكن يدركون، يتناولون الطعام والشراب ويلبسون ويعتنون، ولكن يفقدون شطر عقولهم. وهذا ينبغي أن يقال بأن الحج يكتب له ولوليه الأجر، وحكمه في مسألة الفدية كحكم الصبي. وإذا قام وليه بحمله أو بدفعه على عربة والولي والمدفوع يريدون الحج فإنهم في ذلك يؤجرون والعمل يجزئ عن الجميع على صحيح من أقوال العلماء. وثمة شرط في ذلك وهو الحرية. والشرط الرابع أنه يقال أنه لا بد على من قال ب أو لا بد في وجوب الحج والعمرة أن يكون الحاج حرا لا عبدا. وأما العبد فحجه وعمرته صحيحة، وإذا أتق فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. وكذلك الاستطاعة، فإن العاجز لا يجب عليه لا يتجب عليه العمرة. ولهذا قال الله جل وعلا في الحج وهو آكد من العمرة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والآية في ذلك واضحة وبينة. وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا، كما رواه البيهقي وغيره، قال: السبيل أن يصح بدن العبد وأن يكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به. ويظهر في هذا الشرط أنه يتضمن جملة من الشروط: القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق. القدرة المالية والقدرة البدنية وأمن الطريق. قد يكون الإنسان مقتدرا بالمال ولكنه ليس بمقتدر بالبدن، كأن يكون مشلولا أو كبيرا في السن أو صبيا لا يجب عليه، فيقال حينئذ فهو عاجز. وكذلك أيضا أن يكون مقتدرا ببدنه لكنه فقيرا بماله، فيقال لا يجب عليه ذلك، يعني العمرة، ومن باب أولى الحج. والشرط السادس في ذلك بالنسبة للعمرة على المرأة، على من قال بوجوب العمرة، أنه لا بد من توفر المحرم حتى يجب عليها. والمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج ولا العمرة، وهذا باتفاقهم. وإنما اختلفوا في جواز ذهاب المرأة مع جملة من النساء إذا كان القيم ذكر. وذلك مثلا يوجد بعض الحملات النسائية التي ربما تعتني مثلا ببعض الخدم من الخادمات وغير ذلك، أو الشغالات، ففيها 100 و200 ونحو ذلك. أو تكون المرأة مثلا مع مجموعة من النساء، مع أمها وأخواتها، وكذلك أيضا مع بعض محارمهن، فهي منغمسة مع النساء ويقود القافلة الرجال. فإذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم واحد ذكر، فيقال حينئذ أنه لا حرج في هذا على قول جماعة من السلف. وذهب إلى هذا جماعة كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، وقال به غير واحد، ورجحه إمام المناسك عطاء وابن سيرين، وذهب إليه الأوزاعي وقتادة، واختاره ابن تيمية رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل أراد الخروج في الجهاد فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي ذهبت حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتك. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذهابه للجهاد حتى يحج مع امرأته. وفي هذا تأكيد على الولي أنه ينبغي للإنسان أن يسقط الفريضة عن زوجه وكذلك عن أبنائه الذين لا يقومون إلا به، خاصة عند عدم القيام الموجب إلا به. وأما بالنسبة لنفقة الرجل على امرأته في الحج وكذلك العمرة، هل يجب عليه أن ينفق عليها لإسقاط حجة الإسلام؟ نقول نعم، وذلك أن الواجبات الدينية أولى من الدنيوية. فإذا كانت المرأة لا تستطيع الصلاة إلا بتهيئة السبيل لها من الزوج، من إعانتها على ستر عورتها بلباس وتوفير الخمار حتى تؤدي الصلاة، وجب عليه أن يوفر ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة للنفقة في الحج. وأما بالنسبة لمرافقته مع امرأته، هل يجب عليه أم لا؟ نقول إذا وجدت محرما غيره كأخيها أو أبيها أو ابنها فإنه لا يجب عليه. وإن لم تجد إسقاطا للحج إلا به وهو قادر مستطيع، فإنه يتأكد في حقه وقيل بالوجوب. وليس للولي أن يمنع امرأته من العمرة، عمرة الإسلام الأولى، ولا من الحج. ونص على ذلك غير واحد من العلماء، ومن العلماء من قال بأنه يجوز له أن يمنعها. وأما بالنسبة للزيادة عن حجة عن عمرة الإسلام فإن له أن يمنعها، وقد حكي الإجماع في ذلك. وقد كنا أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى يعتمرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججن معه، وجماعة منهن بقين في مواضعهن لم يحججن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن من حججن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حججنا معه، قال: هذه ثم ظهور الحصر، أي أنه ينبغي للمرأة ألا تكثر من العمرة، وأنها إذا أسقطت حجها وعمرتها ينبغي لها أن تبقى في البيت. وهذا ظاهر الخبر حمله عليه جماعة كعمر بن الخطاب وغيره. ومن العلماء من السلف من قال بأن العمرة مفتوحة كذلك الحج للمرأة كالرجل، وهذا مروي عن جماعة وقول عائشة عليها رضوان الله. وينبغي أن يعلم أنه بالنسبة للمرأة إذا كانت معتدة بوفاة زوجها وأرادت حجة الإسلام وكذلك العمرة أنه لا حرج عليها حال تهيئ السبيل. وهذا مروي عن عائشة عليه رضوان الله كما رواه عبد الرزاق عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة، وقد قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، يعني إلى الحج وكذلك العمرة. قد جاء عند ابن أبي شيبة كما جاء عن عطاء أنه سئل عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها أتحجان في عدتهما؟ قال نعم. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول بمثل ذلك. وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة من مسائل الخلاف، وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما يخالفها. والأصوب أنه يجوز للمرأة أن تخرج للحج والعمرة خاصة حجة الإسلام وعمرة الإسلام. وينبغي أيضا أن يبادر الإنسان، فإنه لا يدري ماذا يعرض له، وذلك بإسقاط ما أوجبه الله عز وجل عليه من النسك والإتيان بالعمرة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فبادروا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر بالإتيان بالعمرة قبل أن يأتي بالحج، بل قرنها عليه الصلاة والسلام مع الحج، وأدخل الله عز وجل العمرة مع الحج إلى قيام الساعة، وذلك من جهة العمل ومن جهة الزمان. وينبغي أيضا أن يعلم المعتمر أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج بمواقيت مكانية، وهذه المواقيت مواقيت معلومة، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال ابن عباس وقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولنجد قرن المنازل ولليمن يلملم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمن أهله يعني يحرم حتى أهل مكة يهلون منها. وينبغي أن نعلم أن المواقيت التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مواقيت يستطيع المرء من جهات الأربع بالإتيان إلى البيت الحرام بالمرور عليها، ويا ذو الحليفة ويا لمن جاء من العمرة ومن كان صوبها من ورائها. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأهل اليمن يلملم، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة، ووقت عمر بن الخطاب لأهل العراق ذات عرق، وذلك أنه قال انظروا حذوها، يعني أنه ينبغي للإنسان أن ينظر حذو ما كان قريبا منه من غيره من المواقيت فيحرم منه إذا كان على صوبه موازيا له. والمراد بالمحاذاة ليست هي التوسط بين ميقاتين، وإنما المراد بذلك أن يكون الإنسان على صوب ميقات معين، وليس المراد بذلك هو التصويب من جهة المسافة قربا إلى مكة، وإنما هي الموازاة. فأي ميقات أقرب إليك عن يمينك ويسارك فإذا وازيته أحرم. ولهذا قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انظروا حذوها، فوقت لهم ذات عرق. قد جاء ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحته نظر. وينبغي أيضا أن يعلم أن مما يحاذي به الإنسان الميقات إذا كان على طائرة أو كان من جهة لا يأتي إلى مكة على ميقات كالإتيان من جهة جدة ونحو ذلك، خاصة من يأتي من قبيل البحر، فلا حرج عليه أن يحرم منها. والإحرام من الميقات من الواجبات، والإحرام في ذاته المراد به النية، أي أن الإنسان شرع بهذا النسك أن يحرم به. وهذا النسك الذي يحرم به الإنسان أي أنه دخل وحرم عليه أشياء كثيرة بمجرد النية. وأما بالنسبة لللباس فهذا من الواجبات، وأما النية فهي الركن. والإحرام من الميقات من واجبات الحج، يجب على الإنسان ويتأكد في حقه أن يحرم من هذه المواقيت. وأما إذا أحرم الإنسان من داره أو أحرم مبكرا قبل الميقات، وذلك على سبيل الاحتياط كأن يكون الإنسان مثلا مسافرا بطائرة ونحو ذلك أو سيارة ويمرون بميقات مرورا، ويخشى أن القافلة إذا مرت أن يكون نائما أو يكون ساهيا، فأراد أن يحتاط قبلها بدقائق أو بساعة أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك، يقال إن ذلك جائز ومجزئ عنه، والأولى أن يكون من الميقات. والذي يحرم أن لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، وإن تعدى الميقات ولم يحرم وجب عليه أن يرجع. وأما إحرامه قبل الميقات فهو صحيح، وقد حكي الاتفاق على ذلك ولم يخالف فيما أعلم إلا ابن حزم، فإنه رأى البطلان إلا إذا جدد إحرامه عند الميقات. وينبغي أيضا أن نعلم أن المحاذاة المواقيت مفتوحة فيما يحتاجه الناس، فإذا كان الناس من أرباب القرى أو المناطق التي لا يمرون على مواقيت كبعض المناطق البرية، فإنه لا حرج عليهم أن يحرموا مما يحاذون به أقرب ميقات إليهم عن يمينهم وعن شمالهم. وكذلك الإنسان إذا أحرم من غير ميقاته، كأن يأتي الإنسان من نجد ثم يتجاوزها إلى ميقات آخر يلملم بحاجة لديه، فإنه لا حرج عليه أن يتجاوزه إلى غير لحاجة، ومن العلماء من منع من ذلك. وأما بالنسبة للإنسان إذا قصد العمرة أو قصد الحج قاصدا وله مصلحة أيضا في مكة أو فيما يجاورها كجدة، فإنه ينبغي له أو يجب عليه أن يحرم من الميقات. وأما المسألة الأخرى أن الإنسان لم يكن قاصدا للمسجد الحرام للنسك، وإنما كان قاصدا للعمل، كالذين يخرجون أجراء أو رجال الأمن في أوقات المناسك ونحو ذلك، أو كذلك أن يكون للإنسان صلة رحم أو يدعى إلى وليمة أو تجارة أو غير ذلك، فلم يكن قاصدا العمرة بذاتها، وإنما أراد أن يذهب إلى تلك الحاجة ثم جعل العمرة تحتها، وإن لم يكن ثمة دعوة لم يذهب للعمرة منفردة، فيقال حينئذ إنه يذهب إلى ذلك الموضع، فإن قضى حاجته أحرم من مكانه إن كان دون الميقات. وهذا من المسائل التي لا أعلم أن تكلم فيها من السلف. وأما بالنسبة للإنسان إذا كان في مكة فنقول أهل مكة من مكة، أعني أهل مكة المقيمين فيها، وأما الوافد إليها فإذا كان في الحل فإنه يحرم من مكانه، وإذا كان في الحرم فإنه يخرج إلى أدنى الحل سواء خرج إلى التنعيم أو غيره، ثم يحرم ثم يدخل، ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات الذي شرعه الله عز وجل له، وإن تجاوزه في ذلك أثم وجب عليه أن يرجع. فإن شق عليه فقال وصلت المسجد الحرام ولم أحرم، ويشق عليه أن أرجع وأنا مع قافلة أو لا أجد مالا ونحو ذلك، فيقال يجب عليك أن تتوب وأن تستغفر لوقوعك في هذه المخالفة، وهذا في حال العمد. وأما في حال العذر فهذه مسألة أخرى في قيام الجهل أو رفع القلم في حال نوم ونحو ذلك. ويتأكد في حال الإنسان أن يغتسل عند إحرامه، وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه الدارقطني وغيره قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، ومشروعية الاغتسال للإحرام حكي الإجماع عليها، نقل الإجماع في ذلك جماعة من العلماء كابن المنذر وهو قول الأئمة الأربعة، ونص عليه إبراهيم وعطاء وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم من العلماء، وليس بواجب بل هو سنة، وهو من السنة المتأكدة، بل من العلماء من جعله آكد من غسل الجمعة كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله، بل إن الشافعي رحمه الله وصف من ترك الغسل عند الإحرام بأنه مسيء، وقد جعل بعض العلماء عليه فدية، وفي ذلك نظر، بل هو قول ضعيف. ومن لم يجد الماء لا يتيمم باعتبار أن الماء مقصود بذاته، قد ذهب بعض العلماء إلى التيمم وفي ذلك نظر. وينبغي أيضا أن نعلم أن الاغتسال كما شرعه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام عند الإحرام، كذلك فإن الله عز وجل شرعه له عند دخول مكة، وهذا من السنن المهجورة، من السنن المهجورة التي يغفل عنها كثير من الناس، بل حتى طلاب العلم، عند دخول مكة قبل حدود الحرم وقبل رؤيته للأعمدة أن يغتسل ثم يدخل، وهذا من السنن المهجورة التي يغفل عنها الكثير. والغسل في ذلك للرجل والمرأة على السواء، وينبغي للرجل أن يتجرد من محظورات الإحرام من المخيط والثياب والسراويل وتغطية الرأس، كذلك أن يجتنب الطيب أو قص شيء من شعره وبشره وظفره وأن لا يغطي رأسه، ويسن له أن يأخذ من أظفاره وشعره عند إحرامه، فهذا قال باستحبابه غير واحد، وظاهر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، وذلك أن عليهم تفث ولا يكون الإنسان عليه تفث في ذلك إلا بظهور هذا الشيء منه، وظهور هذا الشيء منه أن يأخذه عند الإحلال بعد الإحرام يلازمه أن يظهر في ذلك الإمساك، أن الإنسان إذا كان في إحلال ثم أراد أن يدخل في الإحرام فيظهر منه التعبد، وذلك كحال السحور بالنسبة للإفطار، فإن السحور يشرع تأخيره حتى يظهر الامتثال امتثال الإمساك، فيأكل في آخر الليل قبل الفجر فإذا أذن توقف، كذلك الفطر التعجيل فيه. كذلك يستحب الإنسان إذا كان عند إحرامه أن يأخذ، فإذا لبس أمسك يظهر في ذلك الامتثال، وكذلك أيضا في حال قضاء التفث. وينبغي للمحرم أن يعلم أنه يجوز له أن يصنع ما يشاء حال إحرامه من الأمور المباحة إلا ما دل عليه الدليل، وله أن يغسل رأسه وأن يمس من أنواع الصوابين والمنظفات ما لم يكن فيها طيب، أي ما صنع طيبا في ذاتها، وأما ما كان فيه الروائح العادية كروائح الفواكه ونحو ذلك فإن هذا لا يعد محظورة الإحرام لأنه لم يكن مقصودا بذاته. ويشرع له أن يتطيب عند دخوله في النسك للعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يضع الطيب على جسده ولكنه لا يضع على إحرامه، وإذا مس إحرامه وجب عليه أن يغسله، ويسن له بعد غسله في الميقات أن يصلي ركعتين إذا لم يكن ذلك وقت فريضة، والسنة في ذلك أن يجعل إحرامه بعد فريضة وأن يتحين الإتيان وقت صلاة، وإن لم يكن وقت صلاة انتظر كما انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل ثم يصلي ثم يهل بالنسك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لإحرامه فريضة، وأما سنة ركعتين إذا كان الإنسان جاء منتصف الليل أو جاء ضحى ونحو ذلك لا حرج عليه أن يصلي صلاة نافلة ثم يحرم بعدها، والإحرام يكون بعد الصلاة إذا قام الإنسان وقضى وضع متاعه على راحلته ثم ركب فإنه يهل، وإذا أهل في مصلى بعد الصلاة فهو حسن، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عند الشجرة بعد أن قضى الصلاة. وأما من حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة بعد ارتفاعه على البيداء فذلك أنه لما رأوه قائما، ولما كان قاعدا لم يكن حول النبي عليه الصلاة والسلام إلا قلة، لأن كل من كان معه كان منشغلا بنفسه بصلاة وكذلك تهيئة متاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حوله في ذلك قليل، وهذا مقتضى ظواهر النصوص. وكذلك ينبغي للإنسان أن يجتنب تلك المحظورات اجتنابا مستديما حتى يحل، من حلق الشعر ومس الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، أن يجتنب الصيد وخطبة النساء ونكاح المرأة إن كان معه، وقص الأظفار وكذلك قص الشعر، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه من الأئمة الأربعة وأئمة السلف، وأن يكون مستديما على ذلك لابسا للإزار والرداء. وأما بالنسبة للمرأة فإحرامها ليس في ثيابها، فتلبس من ثيابها ما تشاء إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، ويجوز لها أن تغطي يديها بغير القفازين بطرف عباءتها أو بمنديل ونحو ذلك، لأن المراد بذلك هو اللباس المفصل على اليد وهو القفازات. وأما بالنسبة للوجه فإنه يحرم عليها أن تلبس النقاب بذاته. وأما الغطاء وهو ما يسمى بالغطوة التي تضعها المرأة على وجهها فإن هذا يجب على المرأة عند الرجال، وينبغي للمرأة أيضا أن تحتاط في ذلك حتى ولو كانت محرمة، ألا تلبس النقاب وإنما تلبس غطوة تامة ترى معه طريقها. وقد كان السلف الصالح في ذلك وأمهات المؤمنين يطوفون في البيت حجرة أو حجزة عن الرجال، أي بعيدا عنهم حتى لا يختلطون معهم، ولكن لما كثر الناس وصعب على الناس أن يفرزوا في ذلك لكثرة وسهولة السبل الموصلة إلى الحج كثر الوافدون إلى الحج وشق على الناس هذا، فينبغي بالإنسان مع ذلك ألا يتساهل في هذا أيضا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أنه يرى على المرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى لا يراها الرجال، وهذا كان سابقا في حال الظلمة، أي فيه إشارة أو ينبغي للمرأة أن تحتاط في جسدها في سترها ونحو ذلك. قد كانت أم المؤمنين عائشة عليه رضوان الله ترشد بعض النساء أن تغطي وجهها ولو كانت محرمة، وقد جاء عند مسدد وغيره عن إسماعيل بن خالد عن أمي وأختي عن عائشة أنها قالت إن امرأة هنا لا تغطي وجهها يعني في الحج، فقالت عائشة عليه رضوان الله تعالى أخذت خمارها بيدها من على صدرها ثم وضعته على وجهها، قالت تصنع به هكذا يعني تغطي وجهها إلا أنها لا تنتقد. وأما بالنسبة لتغطية الوجه للمحرم وكذلك أيضا للمرأة عند النساء، نقول إنه لا حرج للمرأة أن تغطي وجهها من غير حاجة، كذلك الرجل من وضع الكمام ونحو ذلك، لأن إحرام المرأة ليس في وجهها إلا في لبس النقاب، والرجل إحرامه في رأسه وتغطية الوجه جائزة. وقد جاء هذا عن جماعة من السلف، جاء عن عثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن الزبير وسعد بن وقاص وغيرهم من السلف يقولون بتغطية وجه المحرم، فإذا وضع كماما عن الأدخنة والأبخرة أو الحرارة أو نحو ذلك، أو وضع منديلا أو أراد أن ينام فأن يغطي وجهه ولكن لا يغطي شعر رأسه، فإن هذا لا حرج فيه، ولا أعلم في ذلك نهيا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عباس فالرجل الذي وقصته ناقته في قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا أو لا تغطوا وجهه، فهذه الزيادة غير محفوظة وقد علها غير واحد كالبخاري رحمه الله. وكذلك يدخل في هذا اللثام بالنسبة للمرأة، فإنه لا حرج عليها أن تلتثم حتى عند النساء من غير حاجة، وأما بالنسبة عند الرجال فإنها تغطي وجهها من غير نقاب، ويحرم على الرجل لبس المخيط من السراويل أو الثياب أو ما هو منفصل على القدم كالشراب أو القفاز في اليدين، فإن هذا مما هو منهي عنه. وإذا لم يجد الإنسان النعال أو فقد نعاله ولم يجد معه في متاعه إلا شراب لا حرج عليه، وأن ينزله أسفل الكعبين، كذلك أيضا الخف، ويتأكد في حقه أيضا أن يسوق الهدي كما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن المهجورة التي ربما يستطيع بعض الناس خاصة في الأماكن القريبة من مكة، يستطيع الإنسان أن يسوق الهدي معه فيأخذه مثلا في سيارته ونحو ذلك لعمرة، وهنا مسألة وهي الهدي وسوق الهدي بالنسبة للعمرة، وهذا من السنن المهجورة. العمرة فيها هدي، فيتأكد على الإنسان أن يهدي في عمرته، وهذا ليس على سبيل الوجوب. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته حينما ذهب عام الحديبية كان معه هدي عليه الصلاة والسلام، فلما حصر نحر الهدي وهو ذاهب إلى العمرة ولم يكن ذاهبا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، فينبغي الإنسان أن يهدي، ومن لم يسق الهدي فلا حرج عليه أن يهدي في حال عمرته في الحرم فيذبح، وهذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس. والهلال الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، وأن ينوي الإنسان العمرة وإن كان حاجا ينوي الحج فيقول لبيك اللهم عمرة، إذا أراد الحج يقول لبيك اللهم حجا، إذا أراد حجا وعمرة يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. وأما قول المتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج فهذا لا يصح فيه شيء. وأما بالنسبة لقوله في الإهلال فإنه يقول الصيغة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكدها أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وكذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك إله الحق كما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وأن يقول أيضا لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه جملة من أنواع التلبية، فكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يلبي كما كان يلبي النبي عليه الصلاة والسلام، ويزيد على ذلك: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يزيد على ذلك تلبيته الخاصة فيقول: لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وقد جاء مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبي والناس يزيدون ويقولون: لبيك ذا المعارج، كما جاء في المسند وأبي داود عن جابر بن عبد الله، وجاء أيضا عن أنس بن مالك أنه كان يقول في تلبيته: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يرفع الرجال أصواتهم في ذلك ويعيدون التلبية بين فترة وأخرى، فإذا علوا شرفا أو نشزا أو هبطوا واديا أعادوها، وأما المرأة فإنها تلبي بينها وبين صاحباتها. وإذا لم يكن لديها إلا نساء ولم يكن ثمة رجال، فإنه يشرع لها ويتأكد في حقها أن تلبي وترفع صوتها. قد كانت عائشة عليه رضوان الله كما روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال: من هذه؟ قالوا: عائشة. اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة، ذكر ذلك لعائشة عليه رضوان الله تعالى، فقالت: لو سألني معاوية لأخبرته. وهذا فيه إشارة إلى أنها كانت تلبي وتلبي عند أبنائها، فإنها أم المؤمنين عليها رضوان الله. وينبغي الإنسان أن يعقد النية مع تلبيته، والنية تكون بالقلب والجهر يكون بالنسك والتلبية. وكذلك أيضا فإنه ينبغي الإنسان ألا يكرر النسك، وإنما يقوله مرة واحدة، يقول: لبيك عمرة، ويسكت. وأما التلبية فهي التي يغير بينها. وينبغي للإنسان أيضا إذا كان نائبا عن عمرة عن أحد بعينه أن يلبي عنه، فيقول: لبيك اللهم عن فلان، أو نحو ذلك، فإن هذا هو الذي ثبت عن عبد الله بن عباس وغيره، وقد جاء مرفوعا وفي صحته نظر. والنيابة في العمرة جائزة كالنيابة في الحج في حال العاجز، أما العمرة عن المستطيع أو المشغول بالدنيا فإن هذا لا يجوز ولا يقبل ذلك، فالعمرة تكون عن العاجز أو الميت أو نحوهم، كان يكون الإنسان حبيسا أو به مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك. ويتأكد الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يحبس في العمرة أو يخشى من مرض فيه بداية مرض أو نحو ذلك، أو المرأة التي تخشى الإتيان عدتها في حال إحرامها للعمرة وأن القافلة لن تنتظرها، فيشترع لها أن تشترط، واشتراطها أن تقول: اللهم ما حلي حيث حبستني، أي متى حبستني فينتهي النسك. وإذا اشترطت لا عليها شيء، ولا يجب عليها فدية ولا يجب عليها شيء من ذلك، وليس على إحرامها آثار. وإذا لم تشترط فيجب عليها حينئذ الدم، والاشتراط يكون لمن غلب على ظنه أو ورد عليه ظن أن مرضه سيستمر معه، كالمرأة مثلا تكون حاملا وتخشى أن تضع، أو المرأة تكون على وشك الحيض ولا تدري متى يأتي الحيض، أو الرجل يخشى أن يحبس أو تضيع النفقة لوجود قطاع طريق أو نحو ذلك، أو يحبس أيضا من غير ذلك السبب بأي نوع من أنواع الحبس، فإنه لا حرج عليه أن يشترط. وينبغي للإنسان أن يؤدي العمرة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العمل. وقد تقدم الإشارة معنا بالكلام على مسألة الاغتسال عند حدود الحرم، وهذا من السنن المهجورة، وينبغي أن يغتسل لدخول مكة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، وهذا من السنن المهجورة. ويشرع له أن يدخل مكة من الثنية العليا كذا، وإذا خرج مكة أن يخرج من الثنية السفلى، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. وإذا دخل المسجد الحرام لا يشرع له أن يشير بيده أو يقول ذكر معين عند رؤية البيت أو يلوح كهيئة المسلم ونحو ذلك، أو تقبيل الكفين ونحو هذا، فإن هذا مما لا دليل عليه يفعله كثير من العجم عاطفة وكثير من العرب أيضا، وقد جاء في ذلك رفع اليدين ولا يصح فيه شيء. وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، وإسناده صحيح عن عمر. وقد جاء معضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للإنسان إذا أراد العمرة أن يبادر بالإتيان بها وألا يؤخرها، باعتبار المسارعة، وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى العمرة وأراد أن ينزل متاعه نحو ذلك، استطاع أن يأتي بالعمرة ابتداء، فهذا هو الآكد. وإذا لم يستطع حتى ينزل متاعه ويؤمن من معه إذا كان معه قافلة أو نساء ونحو ذلك ويستأجر لهم مكانا، أو كان متعبا منهكا ويريد النوم، فلا حرج عليه في ذلك، والمبادرة هي السنة. والطواف الذي يأتي به هو طواف العمرة وهو ركن من أركانها، ويقطع التلبية عند دخوله حدود الحرم، لا عند دخول أن يقطع التلبية عند دخوله حدود الحرم. وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحل أمسك عن التلبية، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثم يشرع في الطواف ويفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتدئ بالطواف وأن يكون متطهرا، وهذا هو السنة، وسنة وهو سنة وليس بواجب. وقد جاء عن عبد الله بن عباس مرفوعا والصواب فيه الوقف الطواف بالبيت الصلاة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهر، وإنما هو من فعله عليه الصلاة والسلام. يشرع له أن يستلم الركن وأن يذكر الله عنده كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول الله أكبر. والركن يتسع كلما المحاذاة له، كلما ابتعد الإنسان اتسعت الدائرة وكلما قرب منه ضاق، فيقول الله أكبر إذا لم يستطع الاستلام، وإن استطاع أن يستلم فيستلم الحجر فيقول بسم الله والله أكبر. وأما غير ذلك فلا يشرع كان يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، فإن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أن يقبل الحجر وهذا هو السنة، وأما السجود عليه وأن يضع جبهته عليه فهذا لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وإنما جاء في ذلك عن جماعة من الصحابة. وإذا لم يستطع مس الحجر مسه بيده وقبل يده، أو مسه بعصا وقبل العصا، أو رمى رداءه وقبل الرداء، فإن هذا جاء عن عبد الله بن عباس. وأما بالنسبة أن يستقبل بجسده الحجر فهذا قد جاء عن بعض السلف، جاء عن أنس بن مالك كما جاء عن عاصم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه فكبر. وكذلك جاء أيضا عن غيره من السلف كعن سعيد بن جبير ونحوهم. وأما بالنسبة النظر إليه والالتفات فهذا أيضا مشروع، وينبغي للإنسان أن يبتعد عن الزحام وأذية الناس. فعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى زحم حل الحجر حتى رعف أنفه ثم لم يعد مرة أخرى، وذلك لأن فيه إيذاء للناس، أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أن عدم إيذاء الناس أولى من إتيان الناس بالسنن. وما يستلم من أركان هو الحجر الأسود والركن اليماني، وهو ما قبل الحجر الأسود إتيانا لمن كان طائف، وأما بقية الأركان فلا يستلمها ولا يشير عندها. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الطواف إلا ما كان بين الركنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويستحب له أن يرمل وأن يطبع. وأما بالنسبة للرمل هو أن يجري الإنسان جريا شديدا، أن يرمل ثلاثة أشواط وأن يمشي الأربع الباقية. وأما للطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن وأن يرمي بطرفي إحرامه على منكبه الأيسر، وهذا كله سنة. وأما الرمل لأهل مكة فلا يشرع، والصواب أنه للآفاقيين كما جاء عن عبد الله بن عمر، كما روى ابن أبي شيبة وغيره أنه قال لا يرمل أهل مكة أو من أهل من مكة، فإنه يأخذ نفس الحكم. ويستحب له أن يكثر من ذكر الله عز وجل في الطواف بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مما تقدم الكلام عليه بين الركنين. وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن عوف كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه كان يقول في طوافي ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. وأما ما عدا ذلك فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقراءة القرآن في الطواف لا أعلم عليها دليلا، وينبغي الإنسان أن يشغل بالذكر والدعاء. وقد كره غير واحد قراءة القرآن في الطواف كما جاء عن أحمد والإمام مالك، بل بعض العلماء استحبه كالشافعي وابن المبارك وغيرهم، بل كان مجاهد رحمه الله يعرض القرآن على عثمان بن الأسود وهو يطوف، ولا حرج على الإنسان أن يطوف راكبا وماشيا أو كان محمولا، وطوافه في ذلك صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا حرج عليه أيضا أن يتكلم في أمر الدنيا في حال الطواف، أن يسأل عن متاع أو يتكلم في مسألة علمية ونحو ذلك. فإن أبا العالية يقول: كان ابن عباس يعلمني لحن الكلام وأنا أطوف، والمراد بذلك العربية. ولا حرج عليه أن يطوف بالنعال إذا كانت نظيفة. قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله كما روى الإمام أحمد والفاكي من حديث زياد الحارثي عن أبي هريرة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه نعليه عند المقام، وكان ابن الزبير يطوف في نعليه كما رواه عنه عبد الله بن شريك. وأما إذا كان في النعال شيء أو يخشى الإنسان مفسدة من أن يراه بعض العامة ممن لا يعلم الأحكام، فينبغي له أن يبتعد عن مواضع الشبهة. كذلك إذا ظن أو ظن ولو ظن يسيرا أن في نعليه قذى، أن يبتعد عن ذلك حتى لا يؤذي الأرض، لأن الأرض ليست كالسابق تراب، وإنما هي رخام وفيها فرش، فربما تتأذى ويتأذى الناس من ذلك. وقد كان طاووس كما روى الفاكهي عن مروان بن الأصفر قال: رأيت طاووسا يأتي المسجد فإذا بلغ الباب نزع نعليه وأخرج نعلا له أخرى فلبسها ودخل فيها، يعني أن له نعال جديدة يلبسها للطواف، وهذا فيه التوقي. وينبغي الإنسان أن يستلم الحجر في كل شوط على ذلك النحو، وأن يطوف سبعا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الملتزم فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما بين الباب والحجر، والتزامه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن بعض الصحابة. فإنه جاء عن عبد الله بن عباس أنه يتعود بين الركن والباب كما رواه مجاهد بن جبر عنه. والسنة له بعد ذلك أن يصلي خلف المقام امتثالا لقول الله عز وجل: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وذكر هذه الآية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستدلال، ولم يذكرها كالسنية. كذلك أيضا عند شروعه في الطواف: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ينبغي الإنسان أن يعلم أن هذه الآية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام استدلالا. وكثير من الناس والذين يصنفون في هذا يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يذكرون السنية واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، مع أنها جاءت في سياق واحد. ولهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امتثالا لأمر الله، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف ينظر إلى الكعبة متأملا، ولم يثبت أن النظر إلى الكعبة عبادة، وإنما يفعله الإنسان إذا وجد رقة في قلبه أو نحو ذلك فلا حرج عليه، أما تعبدا في ذاته فلا. وينبغي أن يصلي الركعتين خلف المقام ويقرأ بما شاء. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة الإخلاص بيقول: يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد بهما، والحديث في ذلك معلول. قد جاء في حديث جابر وفيه شك، وجاء أيضا من وجه آخر وعله غير واحد من العلماء، فقد أعله أبو داود وغيره. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن مسألة الستر للمصلي في الصلاة في الحرم يخاف فيها ما لا يخفف في غيرها، وهذا ذهب إليه جماعة من السلف كقتادة والحسن وأبي جعفر وغيرهم. ولهذا سميت مكة مكة، لأن الرجال يصلون أمام النساء والنساء أمام الرجال. وينبغي للإنسان بعد صلاته الركعتين أن يرجع إلى الركن وأن يستلمه، فإن استلامه في ذلك سنة، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. ثم يبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، والسنة أن يبدأ بالصفا، والبداءة بها واجبة. وإذا بدأ بالمروة فسعي ذلك لاغي. وأن يسعى سبعة أشواط، ولا يشترط للسعي طهارة، والسعي على الصعيد ركن من أركان العمرة. والتنفل إذا أراد الإنسان أن يتنفل بالطواف بعد عمرته لا حرج عليه، أما التنفل بالسعي فلا. وما يفعله بعض العامة يتنفلون بالسعي فهذا لا دليل عليه، وهو من الإحداث. وينبغي له أن يصعد على الصفا والمروة، وأن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرفع يديه. والمرأة ينبغي لها ألا تبرز على الصفا، وإنما ترقى وتصعد أدناه. قد جاء عن عبد الله بن عمر قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. وينبغي أن يستقبل البيت عند دعائه، وأن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان إذا كان على البيت رفع يديه ويقول: لا إله إلا الله. إذا كان على الصفا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ثلاثا ثم يدعو بينها دعاء طويلا. وصح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه مالك وغيره أنه كان يدعو على الصفا يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني الإسلام ألا تنزعه مني حتى يتوفاني وأنا مسلم. وقد جاء التكبير على الصفا سبعا بين كل تكبيرة حمدا وثناء ودعاء صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. قد جاء عن عبد الله بن عمر كما عند البيهقي أنه كان يكبر ثلاثا ويدعو طويلا. وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه حكى عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم يقومون قدر 25 آية على الصفا والمروة، ويستحب أن يرفع يديه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله حينما قدم مكة يوم الفتح، فطاف وسعى ورفع يديه على الصفا. وينبغي أن يذكر الله عز وجل في حال سعيه، فكان عبد الله بن مسعود إذا نزل من الصفا فمشى حتى أتى الوادي جعل يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من ذلك شيء، وإذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا وإلى العلمين الأخضرين وقد وضيئت بنور حديث يظهر فيه العلم، وكان ذلك بطن الوادي. سواء كان الإنسان ساعيا على قدميه وهو الأفضل إذا كان مستطيعا، أو كان محتاجا فكان على عربة، أو كان محمولا كالصبي والصبي أو المريض أو المجنون على الأكتاف ونحو ذلك، فإنه لا حرج عليه. والاطباع إنما يكون في الطواف لا يكون في السعي، ولا يشرع ولا دليل عليه في السعي. ويفعل الإنسان في المروة ما فعل على الصفا، فإذا انتهى من المروة يحلق رأسه ويبادر بذلك، والسنة الحلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وتكرار الدعاء للمحلقين دليل على فضل التحليق على التقصير. والحلق يدخل في ذلك هي الآلات الحديثة التي تستعمل، آلات الحلاقة التي تظهر شيئا يسيرا من الشعر وتسمى بالدرجات بالواحد والاثنين ونحو ذلك، أرى أنها حلقة. ولذلك فإن السابقين لم يكن لديهم هذه الأمواش الناعمة التي تزيل الشعر من أصله، وإنما كان لديهم ما يظهر منه شيء من الشعر، وهذا هو الاستئصال وهذا هو الحلق. وأما التقصير فهو أن يأخذ الإنسان من أجزاء شعره أو أكثر شعره ويبدي شيئا من الشعر بارزا، فإن هذا هو التقصير. وأما الأصلع الذي ليس فيه شعر فنحو ذلك فالأولى أن يمر الموسى على شعره، كما جاء عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن ذلك فقال يمر الموسى على رأسه. وقد نقل الإجماع على ذلك، ومن قال بالوجوب فإنه لا دليل عليه. والصلاة إنما هي بعد الطواف، وأما بعد السعي فلا صلاة في ذلك، وأما فعله بعد حلقه فيقال قد انتهى من العمرة، والسنة في ذلك أن ينحر هديه في حال العمرة في أي زمن كان، في أي شهر كان جاء معتمرا، السنة أن ينحر الهدي. وإذا لم يستطع الإنسان أن يهدي فلا حرج عليه، لأن الهدي للعمرة سنة، وإن غفل عنه كثير من الناس وهجره عامة الناس. وينبغي الإنسان أنه في حال إحرامه ابتدائه حتى انتهائه أن يحذر الإنسان محظورات الإحرام من الصيد، وكذلك أيضا أن يبتعد عن المحظورات الأخرى تتعلق بالحرم من قطع الشجر البري بخلاف شجر الزين الذي يزرع في الحدائق ونحو ذلك، فإن هذا ليس من الشجر المحظور، وكذلك الصيد ونحو ذلك فإن هذا من الأمور المحظورة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. وبهذا تكون تمت عمرة الإنسان، وهذا على سبيل الاختصار والإجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.